رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. عندك يا رداعي من هو الخنثى؟ جاء الخرنثى، الخنثى، الخنثى هذه في البلاد، لكن بالفقه كتب الفقه اسمه خنثى. طيب، أو ما فيش معه شيء، ما فيش معه، في بعضهم ما فيش معه إلا يكون يعني مثل النتوب وفي أخزاق يخرج منها البول، ما في يعني صم صم وفي يعني بروز يعني مثل الدائرة وعليها يعني خرق أو اثنان يخرج منها البول، فهذا عن طريق الجراحة بعد ما يفتح المكان يتضح ايش اللي وراءه، يعني مثل المكان مسدود فلو وضعت عملية جراحية أو عملت له عملية جراحية يتضح ايش اللي تحته، ذكر ولا آلتان ولا آلة واحدة، فبعضهم يكون الآلة موجودة إما آلة الرجل من تحت والمرأة من فوق أو العكس، وبعضهم يكون يعني نتوء ولا يظهر تحته شيء إلا يعني يحتاج إلى جراحة إلى عملية وإزالة. هذا هو الخنثى الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، أو يعني لا يدرى ذكر هو أم أنثى، مشكل وغير مشكل. الذي يموت وهو صغير هذا مشكل، ما درينا كيف. الذي يبقى قالوا مميز أبرز العلامات عند العلماء بالإجماع هي بوله، قالوا إن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما جميعا ننظر الأسبق يبدأ من أي آلة، فإن كان منهما جميعا نظرنا الأكثر، ما هو الأكثر يخرج من هذا العضو أو من هذا العضو. الآن كما سبق يعني كان هذا في الزمن الأول، الآن عن طريق الفحوصات الحديثة يمكن عن طريق الجينات وعن طريق الهرمونات يمكن أن يعلم أذكر أم أنثى. طيب، مر بنا أن هناك حالات يرث فيها بالإجماع وحالات لا يرث فيها بالإجماع، في حالات يكون محجوب ما يرث ولا إشكال، يطلع له ذكر ولا أنثى ما ندخل فيما يتعلق بالفرائض، يعني لا أثر له. كان يكون رجل مات عن أب وأخ خنثى، يكون ذكر ولا أنثى ومحجوب محجوب، هالك عن ابن وعم خنثى لا أثر له، هالك عن بنت وأخ لأم خنثى لا أثر له، لأنه محجوب البنت، محجوب البنت. هل يمكن أن يكون الخنثى أبا أما جدة جد؟ ليش؟ يعني لو كان الخنثى أبا هو رجل، كانت أما هي أنثى، فما يكون إلا في الفروع ابن أو بنت، الإخوة والأعمى. كانت نبيلة وقعت نبيلة. هذا موجود، موجود يعني حصل، حصل. طيب، على كل حال اليوم نأخذ جزءا فقط، يبقى معنا جزء إلى غد، من أجل أن نمشي فيه ببطء، من أجل أن يفهم. طيب، عندنا الآن فيما يتعلق بميراث الخنثى، فيما إذا كان يرجى اتضاحه وانكشافه، لأنه قد مر بنا أنه يمكن أن ينكشف، يمكن أن يظهر حاله هل هو ذكر أو أنثى، وذلك عن طريق البلوغ. إذا بلغ، إذا ظهرت له لحية أمنى من فرج الرجل علمنا رجل، حاض من جهة فرج المرأة تفلك الثديان علمنا أنه أنثى. الآن قبل البلوغ الورثة قالوا الآن كم ننتظر إلى أن يبلغ الخنثى هذا، اقسمونا التركة، اقسمونا التركة، ما نحتاج نصبر، تركة ملايين، كم ننتظر الآن إلى أن يبلغ الآن هو ابن شهر، ننتظر 15 سنة أو 14 سنة، فما نتحمل. طيب، الآن قد نقسم على أنه أنثى ويظهر أنه إيش ذكر، قد نقسم على أنه ذكر فيظهر أنه أنثى، كيف العمل؟ قالوا نعامل جميع الورثة بالأذر، ونجعل الخنثى حالتين، يعني نقسم المسألة مرتين، مرة على أنه ذكر ومرة على أنه أنثى، وننظر بين أصل المسألتين بالنسب الأربع، ثم نكون جامعة، ثم كل واحد من الورثة نعطيه الأضر، هل أقل للوارث الأول أن يكون الخنثى ذكرا أم أنثى؟ نعطيه، وما بقي ما بقي والخنثى كذلك أيضا نعامله بالأضر، والباقي يكون موقوفا إلى أن يتضح. إن ظهر أنه أنثى قسمنا التركة بين قسمنا الموقوف هذا بين الكل، وإن اتضح أنه ذكر أعطينا فقط. يعني مسألة سهلة جدا، فالقلم موجود. أنا أكتب هذه المسألة ثم نعطيكم أخرى. الآن عندنا هالك عن ابن وبنت وولد خنثى، الولد الخنثى هذا لا ندري أذكر أم أنثى، الآن قلنا نعتبره في المسألة نقسم المسألة مرتين، انتبهوا له هنا، نقسم المسألة مرتين، مرة على أنه ذكر والمرة الثانية على أنه أنثى. الآن إذا اعتبرناه ذكرا فماذا؟ فالمسألة من كم؟ من عدد الرؤوس من خمسة، هذا له كم؟ سهمان، وهذا له كم؟ سهمان، وهذه لها سهم، إذن هنا سهمان سهم سهم. لأن الميراث ذا كان بالتعصيب الذكر ذو حظ الأنثيين، هذا إذا اعتبرناه ذكر. الآن نعتبره أنثى، مسألة ثانية. الآن إذا كان أنثى هذه عن كم؟ عن ابن وبنتين، إذا المسألة من كم؟ ابن وبنتين المسألة من كم؟ من أربعة. طيب الآن سنعامل جميع الورثة بالأضر، إيش معنى الأضر؟ يعني نضيف الأقل، سنكون جامعة ننظر بين المسألتين بين أصل المسألتين بالنسبة الأربعة، بين الأربعة والخمسة إيش؟ تباين. إذن نضرب كم الأحدى الأولى في الثانية، خمسة في أربعة بكم؟ عشرين، ثم نقسم العشرين على خمسة أربعة جزء سادس، وعشرين على أربعة جزء سادس، ثم ننظر ماذا بكل وارث نضرب جزء سادس وننظر الأقل أيهما أحر للابن، اثنين في أربعة ولا اثنين في خمسة؟ أيهما الأحر وأيهما الأقل؟ الأضر من في أربعة، إذا نعطيه ثمانية، نعطيها الأقل من المسألتين. كل الورثة هكذا، البنت هذه أيهما أقل لها، واحد في أربعة ولا واحد في خمسة؟ واحد في أربعة. الخنثى اثنين في أربعة ولا واحد في خمسة؟ واحد في خمسة. الآن أيهما؟ خمسة وأربعة كم؟ تسعة، وثمانية؟ سبعة. كم الباقي؟ الباقي هذا، هذا موقوف إلى أن يتضح. قلنا أنتم مستعجلون، إما تنتظروا، فإن كان الخنثى ولدا خلاص قسمناها من خمسة، كل واحد يأخذ نصيب. الآن مستعجل هنا من؟ الابن والبنت، الابن والبنت استعجلوا قالوا لا أقسموا، قلنا خلاص لا مانع نقسم، لكن سنعاملكم بالأضر. الخنثى هذا قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، إن كان ذكرا فمسألته من خمسة، إن كان أنثى فمسألتكم من أربعة. فسنفعل مسألتين ثم نكون جامعة، ننظر بين أصل مسألتين بالنسبة الأربع، هذه الجامعة التي هي العشرون، ثم نقسم الجامعة على أصل مسألتين تكوين جزء سهم، ثم نضرب هذه بكل وارث في المسألة الأولى والمسألة الثانية في جزء السهم، ولا نعطيه إلا الأقل، إن كان اثنان في خمسة في أربعة واثنان في خمسة، الأقل اثنان في أربعة ثمانية، إذا نعطيه الأقل وهنا نعطيه الأقل وهنا نعطي الخمسة أيضا الأقل، الباقي فوق. الآن الخمسة إن بان أنه ذكر سنعطيه، وإن بان أنه أنثى سنقسم، سنقسم الثلاثة الموقوفات، قسمنا الثلاثة الموقوفة كأنها الثلاثة الموقوفات قد تكون ثلاثة مليون، قد تكون ثلاثين مليون، قد تكون ثلاثة عماير، قد تكون ثلاثة درب كبار، فسنقسمها بعد ذلك حتى ممكن نقسم على أنها تركة، تركة جديدة قسمناها بينهم. فإن استعجلوا آمنا الورثة بالأضر، أما لو صبروا يرحمك الله، لو صبروا حتى يتضح، حتى يتضح حاله فالأمر واضح. الإشكال المسألة التي تأتي في الدرس القادم، الخنثى مشكل يعني ما قد اتضح ومات وهو صغير، طيب عندما يموت صغير نقسم ولا ما نقسم؟ نقسم وننظر نصيب أولاد مهري النصيب، ثم النصيب هذا ننظر من يرثه، يعني نبدأ نقسم له ثم نصيب هذا نقسم ننظر من يرثه من هؤلاء، لكن لابد أن يكون له نصيب أول. لا سيأتي يعني لا يعني حل آخر غير هذا الحل، إذا كان مشكلا لا حل آخر، نعطيه نصيب، نصف نصيب ذكر نصف نصيب أنثى، قد يتعدد الخنافك يعني قد يكون عندنا أكثر من خنثى نفس العمل، يعني لو تعدد نفس العمل، لكن لو تعدد الخنافي بدل ما تكون مسألتان ستكون كم؟ أربعة. أربعة أربعة، لأن هذا الآن سنقدرهم ذكرين ذلك ذلك، نقدرهم أنثيين، نقدرهم ذكر وأنثى، أنثى وذكر، أربع مسائل ثم نجمع نفس العمل. طبعا هذه المسائل نادرة، يعني وجود هذه المسائل نادرة، لكن لو وجدت هذا حلها، لو وجدت هذا حلها، قد يتعدد الخنافس. طيب اكتبوا مسائل واجب، هالك عن بنت وعم وولد خنثى. الآن لو استعيروا التركة سنعامل ورثة بالأضر، صح ولا لا؟ الأضر لو كان ذكر على العم، لو كان أنثى، لو كان ذكرا، لو كان ذكر العم لو شيء صفر، فحينئذ عند تكوين الجامعة سنجعل نصيب العم كم؟ صفر، سنجعل لأن العم في بعض الحالات إذا كان أنثى سيرث الباقي بالتعصيب، المسألة التي عندكم يعني الآن قلنا بنت وبنت أخرى، يعني إذا اعتبرناها بنت وعم فالبنتين الثلثان والعم الباقي إيش؟ تعصيبا. لكن لو اعتبرناه ذكرا سيكون مثلا من ثلاثة والعم محجوب، حينئذ إذا عملناهم بالأضر العم الأضر له صفر. ولا بد أيضا أحيانا قد يكون في المسألة تصحيح، تبدأ تصلح التصحيح ثم تشطب من أن تكون الجامعة ما تكونها في الأولى اللي صحح، يعني لو كانت مثلا المسألة تعود إلى الستة تعود إلى سبعة خلاص الشطب الأولى سيكون معك السبعة في الأصل الأول، في الثانية مثلا أربعة تنظر بين السبعة والأربعة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هالك عن أم وأب وولد خنثى، الآن من سيتضرر؟ لا مش الأب، الأب، لأنه سيكون سيأخذ لو كانت أنثى فرضا تعصيبا، لو كان ذكر ما يأخذ السدس فقط. ليش؟ هو فرع ورث على أي حال، إن كان ذكر لها السدس وإن كانت أنثى لها السدس. رحمه الله. مثال ثالث هالك عن أخت شقيقة وأخ خنثى وأخ لأب. الآن إذا كانت الخنثى أنثى، الأخ لأب سيرث ولا لا؟ سيرث طفل. ولو كان الخنثى ذكر سيسقط، سيسقط الأخ لأب. أنا فقط الآن ألق منكم من أين يعني يسهل عليه الحل. ثلاث هذه خلاص يحزوها إلى غد إن شاء الله.